بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 38 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: دعا في ذلك المكان الذي هو قائم فيه عند مريم أن يهب له ذرية طيبة، لأن من أوجد ذلك يقدر على إيجاد الولد من العاقر. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فنادته الملائكة، قيل المراد هنا جبريل، أن الله يبشرك بيحيى، كان اسمه في الإنجيل يوحنا، أي يبشرك بولادة يحيى، مصدقا بكلمة من الله، أي مصدقا بعيسى عليه السلام ومبشرا بمجيئه. وسمي عيسى كلمة الله لأنه كان بقوله سبحانه كن. وقد جاء يحيى يبشر بقرب بعثة عيسى عليه السلام، وقد بعث في زمانه وكان ابن خالته. ويحيى أول من آمن بعيسى وصدق، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. السيد الذي يسود قومه حليما كريما تقيا، والحصور الذي لا يأتي النساء. فيحيى عليه السلام كان حصورا عن إتيان النساء، أي محصورا لا يأتيهن كغيره من الرجال، إما لعدم القدرة على ذلك أو لأنه يكف ما في نفسه. ونبيا من الصالحين، يؤدي لله ما افترض عليه وإلى الناس حقوقهم. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. تعجب من حدوث الولد منهما لكون العادة قاضية بأنه لا يحدث من مثلهما، لأنه كان كبيرا، قيل في 90 سنة، وقد بلغني الكبر أي الهرم، وامرأتي عاقر، والعاقر التي لا تلد، أي بها عقم يمنعها من الولد. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، أي من الأفعال العجيبة لا تعجز قدرته عن شيء، أي فلما تستبعد ذلك. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. قال رب اجعل لي آية، أي علامة أعرف بها صحة الحبل، فأتلقى هذه النعمة بالشكر. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي علامتك أن يحتبس لسانك عن تكليم الناس 3 أيام، لا عن غيره من الأذكار. جعل الآية لتخلص تلك الأيام لذكر الله سبحانه شكرا على ما أنعم به عليه. والرمز الإيماء بالشفتين أو العينين أو الحاجبين أو اليدين. وسبح بالعشي والإبكار. العشي من حين تزول الشمس إلى أن تغيب، والإبكار من طلوع الفجر إلى وقت الضحى. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اصطفاك يعني اختارك، أي ليرفع ذكرك بولادة المسيح. وطهرك أي من الكفر أو من الأدناس على عمومها. واصطفاك على نساء العالمين، أي فضلك على جميع نساء العالم إلى يوم القيامة. يا مريم اقنتي لربك، أي كوني خاشعة لله، وصلي وأطيل القيام في الصلاة، واركعي مع الراكعين، أي صلي الصلاة مع جماعة المصلين. وقيل المعنى أنها تفعل مثل فعلهم وإن لم تصلي معهم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك أي ما سبق من الأمور التي أخبره الله بها من أنباء الغيب، أي من أخبار الأمور التي كنت غائبا عنها يا محمد. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وما كنت لديهم أي بحضرتهم، يعني المتنازعين في تربية مريم، بل الله أوحى إليك بخبرهم مع التسليم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ممن يقرأ الإنجيل ولا ممن يلابس النصارى. ذلك كله يثبت صدقه. إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أي يضمها إلى حضانته. قال عكرمة: